رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله أفلا تتقون وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. صدق الله العظيم.